مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي يا خير الخلق كلهم آمين. تذكر جيراني بدي السلام ما زجتك مع جلال بكرة بدمي أم هبت الريح من تلقائك قيمتي وأومض البرق في ظلماء بغضبي فما لي عينك إن قلت أحسب الصبر أن الحب منكسر ما بينه ساجد منه ومنقلب لولا الهوى لم تريق دمعا على قلبي ولا أرق تالدي يا تهاب يا تهاب المعاصي كسر شهواتها خالق الخلق كله.